أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة النجم، وهي من السور المكية، وذكر قول إنها مدنية وهو قول ضعيف، وهي أول سورة يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد فيها في مكة، وسجد كل من حضر إلا شيخ رفع التراب لوجهه ولم يسجد، ومات كافرا يوم بدر، نرجو الله السلامة والعافية. البسملة تقدمت. والنجم، للعلماء في والنجم خمس أقوال. والنجم قسم، قيل النجم الثريا، وقد يصير علما بالغلبة كالعقبة وكالمدينة وكالكتاب، هذا أصبح علم بالغلبة. الكتاب لسببه هو المدينة طيبة، المدينة المنورة، والعقبة موضوع اسمه العقبة، كذلك النجم يقال للثريا. إذا قيل النجم الثريا، هذا القول الأول. الثاني أن النجم كل النجوم، يعني الطفل أي الأطفال، في جنات ونهر أي أنهار، النجم أي النجوم. نعم. القول الثالث أن النجم المقصود به ما يرتر ما به الشياطين إذا هوى للرمي به الذي ترمى به. القول الرابع أن النجم هو الشجر الصغير، والنجم والشجر يسجدان وهويه سقوطه. القول الخامس أن النجم هو القرآن، ونجومه نزوله منجما. آيات آيات آيات ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن جرير اختار أن النجم المقصود به النجوم، وهذا رجحه ابن جرير. والوالد رحمة الله علينا وعليهم جميعا في أضواء البيان اختار أن النجم القرآن، واستدل بدليلين. الدليل أنه بعد هذا نوه بالقرآن، قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن والنجم الذي هو القرآن الذي نزل منجما إن هو إلا وحي يوحى. الدليل الثاني قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ثم قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ثم قال إنه لقرآن كريم، وقال ما في شيء أعظم من القرآن لأنه صفة من صفات الله. أما النجوم بالنسبة للقرآن لا تعتبر شيء. هذا إذن والنجم إذا هوى في هذه الأقوال الخمسة، والقرآن حمال ذو وجوه. إذا هوى إذا كان المقصود الشجر الصغير النبات هوى سقط، وإذا كان المقصود النجوم إذا مالت إلى السقوط أو سقطت أو رمي بها الشياطين، وإذا كان المقصود القرآن هوت إذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. والهوي هو النزول. ما ضل صاحبكم، الضلال في القرآن يستعمل لأربع معاني. الضلال بمعنى الذهاب عن الحق، كما قال إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في ذهابك عن الحق حيث تختار واحدا عن عشرته وتتعلق به ونحن عصبة كثير وهو واحد. والضلال يقال بمعنى الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. والضلال يقال بمعنى الذوبان والاضمحلال، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إذا غيبنا فيها ورمت أعظامنا هل نخرج. والضلال بمعنى النسيان. هذه الضلال جاء في القرآن لأربع المعاني، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أي تنسى. إذن ما ضل أي ما ذهب عن الحق من غير قصد، وما غوى وما ترك الحق متعمدا للعصيان، لأن الضال هو الذي يذهب عن الحق لا يعلمه كالنصارى، والغوي هو الذي يعرف الحق ويتركه متعمد للضلال متعمد للإجرام بسبق إصرار يعلم أن هذا خطأ لكن يعمله متعمد، هذا هو الغوي. الغي هو من يعمل الجرم يعلم أنه جرم بسبق إصرار. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم ما ذهب عن الحق من غير أن يقصد، وما ذهب عن الحق متعمدا، ما ذهب عن الحق لا في أي حالات من حالاته صلوات الله وسلامه عليه. وما ينطق عن الهوى، نبينا لا ينطق إلا لغرض، ما ينطق لهوى لأنه معصوم. وهنا وقف مع علماء الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ أقوال وخلاف. بعض العلماء قال لا يجتهد لأنه قال وما ينطق عن الهوى إن هو، وبعضهم قال يجتهد لقوله لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم. لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر تجاوزوا القنطرة أو في أنه يحل لك الغنائم، حلف الجواب ليبقى يأخذ كل ما أخذ. إذن وما ينطق نبينا إلا وقيل يجتهد في أمور الدنيا ولا يجتهد في أمور الدين، كتأبير النخل، وبعدين لما لم يؤبر النخل أصبح شيحا فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. وقيل يتعبد بالاجتهاد، ولكن إذا اختار المرجوح لا يقر عليه، لا بد أن يبين له الراجح. وقيل الخلاف لفظي، لأنه هو لو اجتهد هذا وحي، اجتهاد وحي، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فاجتهاده بالنسبة لأمتي وحي، فإذا رفع يكون نسخا. والذي يظهر أن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا تعبد بأن يبين رأيه في أو يحكم بما رأى، أنه إذا كان ما رأى صلوات الله وسلامه عليه غيره أولى منه يبين له الوحي ذلك، كما قال عبس وتولى لما تحرم ما أحل الله لك لما أذنت لهم، ما كان النبي أن يكون له أسرع. قالوا هذا بالنسبة لنا نحن وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كله يريد به الخير ويريد به الدين ويريد به رفعة الإسلام، ولكن الله تعالى علمه محيط فبين لنبيه أن الأولى كان يفعل كذا. أما في النصوص فيتوقف حتى يأتيه الحكم. إن هو إلا وحي يوحى، إن نافية، هو أي القرآن وحي، الوحي هو الإعلام السريع الخفي، يوحى عليك من الله تعالى بواسطة جبريل كما سيأتي، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذه الآية فيها إشكالات، والذي يظهر وثابت أن الكلام مع جبريل، علمه شديد القوى علمه جبريل، هذا الذي يظهر وثبتت فيه أحاديث. أيوة. ذو مرة، ذو قوة أو ذو حسن منظر وجمال وشارة. أيوة. فاستوى وهو بالأفق الأعلى، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية مرتين، مرة هذه استوى وكان قريب من حراء فقال له نريد أن نراك على صورتك، فلما تجلى له أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى خر، فجاءه جبريل ودنا منه فأوحى الله إلى جبريل ما أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما شك في ذلك ولا خالف البصر القلب، وإنما كان متبعا ممتثلا منقادا لما جاءه، وكان في غاية من الطاعة. هذا أقرب شيء يقال، وهناك أقوال أخرى. لقد رأى ليلة الإسراء، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كذا. أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه، أفتمرونه تكذبونه، تمارونه تجادلونه، تمرونه تكذبونه، وكل قراءة سبعية. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة أسرية به عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى هذه ينتهي إليها أهل الأرض إذا وصلوا إليها لا يطلعون، وما فوقهم من أهل فوق السماوات إذا وصلوا إليها لا ينزلون. فهي كأنها منزلة، اللي فوق لا ينزل تحتها، واللي تحت لا يطلع فوقها، ينتهي إليها الأمر. وقيل إن سدرة المنتهى لا شيء فوقها إلا الله تعالى وعظمته. عندها، عند سدرة المنتهى عن يمينها جنة المأوى الذي يأوي إليها الشهداء ويأوي إليها الملائكة. وقيل هذه جنة خاصة، وقيل هي نفس الجنة. إذ يغشى السدرة ما يغشى من جلال الله وما جعل الله فيها من الأنوار والجمال والأمور التي لا يعلمها إلا الله. فهذه السدر نبقها كقلال هجر، وورقها كأذان الفيلة، والراكب يسير فيها 100 عام ما يقطعها. بعدين أوراقها فيها ذهب وشيء لا يعلمه إلا الله، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هناك رأى الآيات الكبرى، من جملتها أنه فرضت عليه الصلاة ثم رجع ثم رفع ثم رجع، وقال لموسى إن قومك جربت بني إسرائيل حتى قال استحيت من ربي، قال يا محمد هن 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. نعم. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل عن، يقول دائما في وصف الجنة أن من نعيمها الحور العين وهم للرجال، لأن نساء، فما للنساء في الجنة وخاصة إذا كانت المرأة لم تزوج في الدنيا؟ لها ما تشتهي المرأة في الدنيا، لها ما تشتهي، أي شيء تشتهي ترى فيها، ما تشتهيه الأنفس، أي شيء تشتهي المرأة في الجنة، تريد زوجها الله يعطيها زوج، تريده الذي تريد الله يعطيها إياه. الجنة فيها كل ما يحتاج الإنسان، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. المرأة إذا كانت كارهة لزوجها في الدنيا، فإذا دخل الجنة وكان كلهم كاره الآخر، إما أن يحببهم لبعض، وكل واحد يزوج ما يريد. الجنة ما فيها كراهية، ما فيها غصب، ما فيها نشوز، هذه كلها الجنة كلها سلام وكلها أنس وكلها متع، أرجو الله أن لا يحرمنا منها. قال تعالى الذين هم في خوض يلعبون، هل يدخل فيه السخرية والاستهزاء واللعب والطعن في الدين؟ نعم، اللعب هو الذي لا يعود على الإنسان بفائدة، اللهو يعود على الإنسان باستجمام، يلهو الإنسان مع امرأته، يلهو مع فرسه، يلهو مع قوسه، لأن اللهو هو الشيء الذي يعود عليك بالاستجمام، واللعب هو الشيء الذي لا فائدة فيه، ما في فائدة اللعب.